السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا في كتاب التوحيد في كتاب الأصول الثلاثة، وقد عرفنا في الليلة الماضية شيئا من ذلك حتى وصلنا إلى أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل، ومنها الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء، وهو مخ العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فلنصغي إلى هذه الأنواع ونعرف أنها لا تصرف لغير الله عز وجل، لأنها خاصة به، فهو الذي خلق الخلق وما خلقهم إلا ليعبدوه، وما لا يعبدوه يوحدوه، يعني يفيدونه بالعبادة. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، أما إذا دخل فيها الشرك فليست بعبادة. والله عز وجل لا يرضى أبدا أن يكون له شريك من خلقه في أي نوع من أنواع العبادة. نعم، اذكر لنا أنواع العبادة شيئا فشيئا حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته: ثلاثة الأصول وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، هذه جملة من أنواع العبادة، أولها الإسلام والإحسان والإيمان. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فلا يكون إنسان مسلما حقا حتى يفرد الله بالعبادة ويخلصها له ويستسلمه استسلاما كاملا ويبرأ من الشرك وأهله. أما الذي لا يبرأ من الشرك وأهله حتى لو زعم أنه مسلم، فالله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والإسلام له أركان سيأتي بيانها إن شاء الله في الأصل الثاني. والإيمان كذلك هو التصديق، وشرعا هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو أن ينقاد الإنسان لربه عز وجل مؤمنا مصدقا جازما في حق الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مخلصا ذلك له عز وجل سرا وعلانية. وأما الإحسان فهو أيضا أن يعبد الإنسان ربه عبادة من يرى، من كأنه يرى ربه، قوله عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الدعاء فهو الابتهال إلى الله سرا أو علانية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني يدخلون جهنم صاغرين. الذي يستكبر عن عبادة الله وإفراده بالعبادة سيدخل جهنم صاغرا ذليلا حقيرا مهانا، لأنه جحد حق الله عز وجل الذي خلقه من أجله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والدعاء هو العبادة، لأن أصل أنواع العبادة الدعاء، لأنه هو الصلة بيننا وبين الله، وكل أنواع عبادة ترجع إلى الدعاء، الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، هذه كلها دعاء. اللي بعد الدعاء ما هو؟ الخوف. الخوف أيضا، وهو أن تترك ما نهى الله عنه خوفا من الله، خوفا من عذابه، ورجاء في ثوابه. ذلك أن الإنسان يعمل إما خوفا أو رجاء، ترجو رحمة الله، يعني تعمل بطاعة الله رجاء رحمته ورجاء جنته ومغفرته، وتترك ما نهاك الله عنه خوفا منه، خوفا من عذابه وسطوته ومقته. وقد قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه، يعني إن الشيطان يعظم أولياءه من الطواغيت، من السحرة، من الكهنة، من الجبابرة الكفرة، يعظمهم في نفوس الناس ليخافوهم ويرهبوهم. ولكن حيث أنهم لا يملكون شيء ولا يملكون نفعا ولا ضرا، قال الله عز وجل: فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان، لأنهم ما يملكون شيء، ولما يملك شيء لا يستحق شيء، لا يستحق، لا تخافوا ولا ترجوه. إذن ممن نخاف؟ نخاف من الله الذي بيده الأمر كله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا إلا من الله. ومن خاف الله أمنه الله مما خاف. إذا تركت المعصية خوفا من الله أمنك الله مما خفت. أما إذا اجترأت على حرمات الله ولم تراقب الله ولم تخفه، فإنك تعرض نفسك لمقته وعذابه. إذا خفت من الشيطان وأولياءه ولم تخف من الله، عرضت نفسك لعذاب الله، لأن الله عز وجل عذابه شديد. أما الشيطان وأولياءه لا يملكون شيء، لا يملكون لا نفعا ولا ضرا، النفع والضر كله من عند الله. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تخف. لا يستطيعون يقطعون رزقك ولا يستطيعون أن يهلكوك ما دام أنك معتمد على ربك خائفا منه، ترجو رحمته وتخاف عذابه وتراقبه في السر والعلن، فإن الله عز وجل سيؤمنك مما خفت ويحفظك أينما كنت. فهذا هو الخوف، يجب أن تخاف الله فتجتنب معاصيه، ولا يهمك الشيطان وأولياءه من السحرة وأمثالهم، بل تعلم أنهم لا يستطيعون أن يضروك ما دام أن الله قد حماك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو ضد الخوف، الرجاء، لأن هذا الخوف يمنعك من المعاصي ويمنعك من أن تخاف غير الله، تترك المعاصي خوفا من الله وخوفا من عذابه، وتتجنب الشيطان وأولياءه فلا تخاف منهم لأنهم لا يملكون شيء. وأما الرجاء هو الطمع برحمة الله، هو أن تعمل بطاعة الله رجاء ثوابه وجنته. فالمؤمن يجب أن يجمع بين الرجاء والخوف، المؤمن يجب أن يعيش وهو جامع بين الرجاء والخوف، راجيا رحمته خائفا من عذابه. فالرجاء يدفعك إلى الطاعات، والخوف يمنعك ويردعك من المعاصي. تجمع بين الرجاء والخوف. لكن متى ترجح جانب الرجاء ومتى ترجح جانب الخوف؟ في حالة الضعف، في حالة المرض والخوف من أن يموت الإنسان، فإنه يجب أن يرجح جانب الرجاء حتى لا يستولي عليه القنوط واليأس، لا يقنطك الشيطان من رحمة الله، بل تقوي الرجاء وتحسن الظن بالله. في حالة الضعف، في حالة المرض، تقوي جانب الرجاء حتى لا يستولي عليك الشيطان فيقنطك ويؤيسك من رحمة الله، تحسن الظن بربك. وأما في حالة القوة والغنى فإنك ترجح جانب الخوف. لماذا؟ لئلا تصاب بالغرور والأمن من مكر الله فتتمادى بالمعاصي وتنسى مقت الله وغضبه، فيلعب بك الشيطان فيهلكك ويوقعك. يكون قويا غنيا، فعليك أن ترجح جانب الخوف، ترجح جانب الخوف حتى لا تأمن من مكر الله وتستبعد عقوبة الله فتتمادى بالمعاصي ويلعب بك الشيطان فتنهو فيأخذك الله أخذ عزيز مقتدر. هكذا يجب أن يكون الإنسان خائفا راجيا. في حالة الخوف، في حالة القوة والغنى نرجح جانب الخوف، وفي حالة الصحة وفي حالة المرض نرجح جانب الرجاء. نعم. بعد الرجاء ايش؟ التوكل. التوكل ايضا نوع من انواع العبادة، ومعنى التوكل التفويض والاعتماد، يعني انك تفوض امرك لله وتعتمد عليه في جميع امورك، تفوض امرك الى الله وتعتمد عليه في جميع امورك، في كل امر لا يقدر عليه الا الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا توكلوا إلا على الله. من علامة الإيمان أن العبد لا يتوكل إلا على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وفي الحديث: من توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكله. كفاه بمعنى حماه ووقاه من كل ما أخاف. إذا توكلت على الله حق توكله وصدقت حماك الله ووقاك وكفاك. يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله وكافل أتباعك. والآيات التي تدل على وجوب التوكل وأنه من علامات الإيمان كثيرة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه. نعم. بعده قال رحمه الله تعالى ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا ثناء من الله عز وجل على عباده المؤمنين المخلصين الذين اصطفاهم الله من أنبيائه، لما ذكرهم ذكر أعمالهم وأنهم يدعون الله رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين. الرغبة هي أشد وأعلى درجات الرجاء، لأن الذي يرجو يرغب في رحمة الله ويطمع رغبا ورهبا. والرهبة أعلى درجات الخوف، يكون عنده خوف لا يعلمه إلا الله، لأن محل الرهبة والرغبة محلها القلب ما يطلع عليه إلا الله. الخوف ربما تظهر علامات على الإنسان والرجاء، لكن الرغبة والرهبة مكنونة في القلب ما يعلم حقيقتها إلا الله. إذا كنت تدعو الله رغبة ورهبة ترغب فيما عنده، تترك ما يسخطه رهبة من الله وخوفا، وترجو ما عنده وتعمل من أجل في طاعته رجاء ورغبة فيما عنده، هذا دليل كلام الإيمان وأنك صادق. فلا ترهب من شيطان أو كاهن أو ساحر أو طاغوت أو نحو ذلك أو صاحب قبر أو غيره. وكذلك الخشوع وكانوا لنا خاشعين. خشوع كمال التذلل، ذل القلب، كما في قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية هو أيضا أعلى درجات الخوف ومحله القلب، أيضا محله القلب ما يعلم حقيقة خشوعك وتذللك لله إلا الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب ليس ظاهرا ماذا وعدهم، لهم مغفرة وأجر كبير. وهنا أثنى الله على عباده الصالحين، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يسارعون بالأعمال الصالحة، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اتصفوا بهذه الصفات كلها والتي هي من أنواع العبادة، ولم يجعلوا لله ولم يجعلوا لغير الله منها شيء. يدعون الله رغبا ورهبا وهم خاشعون لله. نعم. قال رحمه الله تعالى ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. أنيبوا يعني الإنابة معناها الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله وترك المعاصي حينما وقعت وتأسفت وندمت. إلى من تنيب؟ إلى من ترجع؟ من الذي ترجو أن يغفر لك ما وقع منك؟ أنيبوا إلى ربكم، كما قال عز وجل ففروا إلى الله إني لكم من الذي مبين. ما في أحد تفر منه إليه إلا الله عز وجل. إذا أخطأت في حق الله لمن ترجع؟ إلى الله. المخلوق إذا أخطأت في حقه هربت منه، لكن الخالق إذا أخطأت في حقه تهرب إليه، لأن الله عز وجل أرحم بالعبد من نفسه وأرحم بالعبد من والديه. فإذا أنبت إلى الله ورجعت إليه وصدقت وندمت فإن الله يغفر لك ويبدل سيئاتك حسنات أيضا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتكم العذاب ثم لا تنصروا. فإذا أنبت وصدقت الرجعه إلى الله فأبشر، فالله أرحم بالعبد من نفسه. وقد جاء في الحديث أن الله يفرح بتوبة عبده، بل هو أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في البر وكان معه ناقته عليها متاعه وشرابه، فهربت ناقته وجلس واستسلم للموت، أيس من إدراك ناقته وعليها كل شيء وهو في صحراء لا يستطيع أن يذهب أو يصل إلى مكان أيقن بالهلاك. فنام، فلما استيقظ وجد ناقته إلا رأسه، رده الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء رحمة بهذا العبد. فقام الرجل من سرعة فرحته، من شدة فرحته قام ليمسك بخطام ناقته وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الفرح يقول عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يعني يثني عليه ويشكره أن رد إليه ناقته. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته، أرحم الراحمين، يفرح بتوبتنا وهو غني عنا. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن ننيب إلى الله كما وعظنا وأمرنا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذا وقعت بك العذاب من ينصرك؟ لكن فر إلى الله ما دمت حي، والأعمال بالخواتيم، ولا تدري ماذا بقي لك. فحينما تقع أسرع التوبة إلى الله، أسرع التوبة إلى الله والرجوع والإنابة قبل أن تحل بك العقوبة، ثم لا ينفعك الندم حين ذاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة أيضا طلب العون من الله، وهو نوع من أنواع العبادة. فإياك أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كتفريج الكروب، تفريج الهموم وتنفيس الكروبات، وجلب النفع والضر، وجلب الأرزاق، ما يقدر عليه إلا الله. فلا تستعين إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، يعني هو المالك للخير كله، فلا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما أن تستعين بالمخلوق في أمر حاضر والحي والمخلوق عندك حاضر وقادر أن يعينك على هذا الشيء، رفع شيء أو تنزيله أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، هذا ليس من العبادة. لكن الاستعانة التي لا تكون إلا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالذي ما يقدر عليه إلا الله لا تنادي إلا الله، لا تستعين إلا بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص، يعني ابذل الأسباب الجالبة للنفع ودفع الضر، ولكن لا تعتمد على نفسك والأسباب، اسأل الله، استعن به. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ابذل الأسباب ولا تعتمد عليها، بل استعن بالله على ذلك. أي أمر تتوجه إليه تريد منه نفعا أو دفع ضر، فابذل الأسباب التي جعلها الله أسبابا، ومع ذلك استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالاستعانة إذن هي طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن استعان بغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أيضا من أنواع العبادة الاستعاذة، والاستعاذة معناها اللوذ واللجوء والاعتصام، فلا تعتصم بمخلوق ولا تلجأ إلى مخلوق ولا تستعين ولا تستجير إلا بالله، لأنه لا يعيذك مما قد يحيط بك من الأقدار إلا الله، الشرور والآفات لا يعيذك منها إلا خالقها وموجدها، وأما المخلوق فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فكيف تلجأ إليه؟ كان المشركون إذا نزلوا منزلا استجاروا بكبار الجن وصغارهم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كبار الجن زادهم طغيانا وتكبرا وعنادا وفخرا، قالوا ماذا منا الإنس يخافون منا، إذا نزداد عليهم، وازدادوا عليهم بالخوف والرعب لأنهم استذلوهم الآن، ما زادهم إلا طغيانا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبا وفزادوهم رهقا، يعني أن الإنس باستعاذتهم بالجن زادوا الجن طغيانا وتكبرا، وازداد الجن على الإنس تخويفا وإرعابا، هذه النتيجة لما أنهم استعاذوا بهم، فلو استعاذوا بالله لأعاذهم الله وحماهم، ولذلك أرشد عليه الصلاة والسلام أنه بدل ما أنهم يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أبدلنا الله بتلك الاستعاذة التي كان عليها المشركون بأن نستعيذ بالله وبكلماته التامة التي لا تليها نقص ولا عيب. ومن ذلك أن تقرأ الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم حتى يحميك الله ويحفظك، لا تهمل، الجأ إلى الله دائما في المساء وفي الصباح. علمنا ربنا عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما يفعلنا في المساء وفي الصباح، ماذا نقول، ماذا نقرأ، حتى تكون في حصن حصين من الآفات والشرور ومن الشياطين، يحميك الله، لا تهمل، فإن الوقاية خير من العلاج، وخير الوقاية ما أرشدنا الله إليه على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، الوقاية خير من العلاج، ومن الوقاية الأوراد التي أرشدنا إليها أرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام من كتاب الله ومن سنته صلى الله عليه وسلم. قال رجل: يا رسول الله، ما رأيت من أقرب إلا سعتني البارحة، يعني من شدتها. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذه فوائد اللجوء إلى الله والاستعاذة به، كما جاء في الحديث: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، إذا أمسى ثلاث مرات لا يضره شيء حتى يصبح، وإذا قال إذا أصبح لا يضره شيء حتى يمسي. كذلك من الاستعاذة ومن الأوراد التي ينبغي لنا المعوذتين وآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الفاتحة. وقد قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بتعوذات، فلما نزلت عليه هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما، لأنهما بإذن الله يحميان المؤمن من كل شر ومن كل شيطان. فلنحرص على ذلك، نورد على أنفسنا وأولادنا وأموالنا، ونعلم أولادنا عند النوم، عند الصباح، عند المساء، نرشدهم حتى يكون الإنسان في حصن حصين وحفظ يحفظه الله. فهذا من الاستعاذة. فالاستعاذة إذا نوع من العبادة، فمن استعاذ بالله أعاذه الله وحماه وحافظه، لأنك تلجأ إليه تعتصم به تنوذ به، ما يطربك الله أبدا، يؤويك ويحفظك. أما إذا غفلت ولم تبالي تولاك الشيطان وجنوده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة أيضا نوع من أنواع العبادة، وهي طلب الغوث والمدد والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا كان هناك أمر حاضر وعندك إنسان حي حاضر وقادر بإمكانه أن يساعدك على هذا الشيء، جاز لك أن تقول: يا فلان ساعدني أعني على هذا الشيء، كإطفاء الحريق أو إنقاذ الغريق أو حمل ثقيل أو تنزيله نحو ذلك. إذا كان المستغاث به حيا حاضرا قادر على نعينك على هذا الشيء ويغيثك عليه. أما إذا كان من الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله، كالنصر على الأعداء وكشف الكربات كشف الشدائد، فإنه لا يغيثك إلا الله الذي بيده الأمر كله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ما يملك ذلك إلا الله. تدعو ميتا في قبره سواء نبيا أو وليا أو غيره، ما يملك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش بجنودها تحارب الله ورسوله، بمن استغاث؟ استغاث بالله، فأنزل الملائكة من السماء وقاتلوا مع المسلمين، وأثبت الله ذلك في كتابه: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ما لجأ إلى أحد غير الله، دعا الله وابتهل إليه وبكى وتضرع، حتى جاء جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله يقود الملائكة، قال: أبشر يا أبا بكر، فإن هذا جبريل يزع الملائكة. رآه وهو يقودهم إلى معركة. الله ما يعجزه شيء، ولا يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستغاثة عبادة وهي نوع من الدعاء. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، كان منافقا يؤذي المؤمنين، فقاموا يستغيثون به. لو قالوا: قوموا بنا لنخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا المنافق لعله يردعه ويؤدبه لعله يذكره، لربما ما أنكر عليهم. لكن لما جاءوا بها بهذا اللفظ وهو نوع من أنواع عبادة وصرفه لغير الله شرك، أراد أن يهذب ألسنتهم ويهذب عقيدتهم، وهو عليه الصلاة والسلام عارف معناهم، عارف مقصودهم، والمنافق موجود ويستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يردعه، لكن أراد أيضا أن يؤدب أمته، يؤدب أصحابه ويعلمهم ويهذب ألفاظهم حتى لا يقعون في محظور. فلما جعل قال له لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، وهذا تنبيه للأمة إلى يوم القيامة، فلا يستغيثون بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بغيره من المخلوقات. وإذا كان ما يستغاث بالرسول فغيره من باب الأولى. ومع الأسف أننا نسمع كثيرا ينسب عنهم أنهم يصيحون بأعلى أصواتهم وفي المساجد المدد المدد يا رسول الله، أين الرسول منك وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وما كان حي، فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لا يعلم الغيب ولا يملك نفعا ولا ضرا، فلنحذر من اللجوء إلى غير الله استعانة أو استعاذة أو استغاثة، فكلها أنواع العبادة وكلها من خصائص الله عز وجل. فليكن الإنسان على علم وعلى حذر، فالرب عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى ويقدر على أن يغيثك ويدفع عنك من السوء ما لا يقدر عليه إلا هو عز وجل. وقد جاء في الحديث أن رجلا كان في البر فهجم عليه عدو يريد أن يقتله ويأخذ ماله وحيدا في البر، فقال له إذا دعني أصلي ركعتين ثم أفعل ما شئت. فقال هذا مستهزئا ومتطاولا صلي ما شئت، يعني إني قادر سأفعل ما أريد. فصلى هذا الرجل ودعا ربه قال اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالي ما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ما لا أركع على عرش لا تغيثني. فسمع الله صوته الذي لا يخفى عليه خافيه، وأنزل له مددا من الملائكة، أرسل له ملك من السماء الرابعة، فهجم على هذا العدو فقتله وخلص هذا العبد الضعيف الذي يلجأ إلى الله. فعلينا أن نلجأ إلى الله في السر والعلانية حتى أن الله عز وجل يحمينا ويحفظنا ويرعانا ويدافع عنا، ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. حسن الله عليك، هل الخوف من المرض أو من الموت من الخوف المنهي عنه؟ لا لا، الخوف من الموت، الموت أمر محتم، فالله عز وجل يقول ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، كل نفس ذائقة الموت. فالموت عليك إذا خفت منه هو أن تعمل بالعمل الصالح حتى تلقى ربك وهو عنك راض. والمؤمن لا يكره لقاء الله لأنه يعلم أنه إذا قدم عليه سيقدم على رب كريم، لا يكره الموت ويخاف من الموت إلا الكافر والمنافق لأنه ما يؤمن الخير. حسن الله عليك، ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله؟ والخوف أيضا هناك خوف طبيعي يعني جبلي مطبوعا عليه إنسان، وهو أنه يخاف من الأشياء التي تضره فيحذر منها، مثل أن ترى سبعا أو عدوا هاجم فتخاف يعني تأخذ حذرك منه، كما قال عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لا خوف طبيعي مثل ما يخاف السبي من أبيه أو يخاف من المدرسة، هذا خوف طبيعي ما له علاقة في العبادة. نعم. أحسن الله عليك، ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يلجأ إلى الله بأن يحمي قبره فلا يتوجه إليه أحد من أمته فيعبده، كما عبدت القبور من أولياء وأنبياء، ولذلك استجاب الله دعوته فيسر لقبره مكانا يحصل فيه ويدافع عنه ويحافظ عليه، وهذا استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام، فقد حمى عبد قبره فلن يعبد. أحسن الله عليك. سؤال يقول: لماذا جعل للرجل 4 زوجات وللمرأة رجل واحد؟ عجيب، هذا من حكمة الله عز وجل، أن المرأة لو كان لها أكثر من زوج اختلطت الأنساب وفسدت الحياة ولم تستقيم الأمور، ولا يعرف الإنسان أمه ولا أباه. أما الرجل إذا كان يقوم على 4 نساء فهو أبوهم، أو يعني أبو الأولاد وأمهاتهم متعددة، هذا لا يضر شيء، وأيضا يكون ذلك سبب في كثرة النسل، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أيضا تفضيلا للرجال على النساء، لأنهم يستطيعون أن يحكموا الأمور بحكمة ويديرونها بحكمة، وفيها المحافظة على النسب وعلى الأولاد، يعرف أباه وأمه. أما والعياذ بالله، ولذلك المرأة لو كانت من النساء الخبيثات التي لا تبالي تخلط أولاد الناس ثم لا يعرف أبوهم ولا وليس له أب. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وللآهل الحجر، الزاني ليس له ولد. حسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم تجارة الذهب في الشريعة الإسلامية طريق التقسيط؟ لا الذهب كما قال عليه الصلاة والسلام: الذهب والذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فكذلك الذهب بالفضة والفضة بالذهب وما يقوم مقامها من الأوراق وغيرها لا يجوز أن تباع تقصيدا، يعني مؤجلة أبدا، يدا بيد، يقول عليه الصلاة والسلام: يدا بيد، هاء وهاء، يعني خذ وأعطني. فهذه عليها نصوصا صحيحة صريحة وليس فيها مجال الاجتهاد أبدا. ويقول: هل تبديل القديم بالجديد عن طريق الدين من الربا؟ لا، الجديد والقديم، إذا صار عندك ذهب قديم تريد أن تستبدله بجديد، فأولا تبيع القديم وتقبض ثمنه بدون أن يشترط عليك صاحب الذهب أنك تشتري منه ولا تلتزم له بذلك، أو تشتري أول ثم تبيع. أما أنك تقول: خذ هذا وأعرف قدره ثم أعطني هذا الشيء وقدره وأدفع لك الزيادة، فلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشف بعضها ببعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض. وقال: من زاد أو استزاد فقد أربى. ومن المعلوم أنه ما هم يعطيك، يعني ما يمكن يعطيك جديدا بقديم مثلا بمثل سواء بسواء، لكن ما فيه إلا هذه الطريقة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بلالا لما باع تمرا بتمر، والتمر والشعير والبر والذهب والفضة كلها من الربويات، لا يجوز أن تبيع بعضها ببعض إلا متساوية. فلما كان عند بلال تمر رديء وأراد أن يشتري تمر جيد، ما كان يعرف الحكم رضي الله عنه، باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر البرني الجيد، فلما جاء به للرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله، كان عندنا تمر رديء فبعت منه الصاعين بصاع من هذا ليطعم النبي عليه الصلاة، يعني محبة للرسول يريد أن يهدي له تمر جيد. فقال: أوه أوه، تعجب مع الإنكار، عين الربا عين الربا، يعني هذا الربا بعينه، لا تفعل، لا تبيع التمر بتمر متفاضل وإن كان ردي، إذن كيف أفعل؟ قال: ولكن بيع التمر ببيع آخر، يعني بثمن آخر، ثم اشتري. كذلك الذهب القديم بيعه أول واقبض ثمنه ثم اشتري الجديد، أو اشتري الجديد أول ثم بيع القديم. بدون أن يكون شرط واتفاق بينك وبين السائق أنك ستشتري منها وتبيع عليه أبدا، فإن علقت ذلك فهو الربا إذا علقت واحد بر آخر. أحسن الله عليك. هل هناك مكان في المسجد النبوي له مزية في الصلاة غير الروضة؟ ما أعرف مكانا يفضل إلا الصفوف الأولى، على كل حال إن الصف الأول أفضل من غيره. لو لم يجد الناس، لو يعلم الناس ما في الصف الأول حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. الصف الأول أفضل على كل حال. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على